السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم بعد الصلاة، يعني صلاة ركعتين وهما ركعتان بعد الطواف، والأفضل أن تكون خلف المقام، فإن لم يتيسر فبأي مكان من الحرم أو خارج الحرم كما تقدم. ثم بعد الصلاة يعود فيستلم الحجر، والاستلام هو المسح، ويخرج إلى الصفا من بابه، يعني من باب الصفا، فيرقاه. الصفا جبل، السنة أن يرقى الجبل حتى يرى البيت، مع أن رؤية البيت الآن قد تكون متعذرة بسبب كثرة الفواصل والأعمدة، فيستقبله، يستقبل البيت ويكبر ثلاثا، كبر ثلاثا. في حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكبر ثلاثا ويهلل ويدعو، يفعل ذلك ثلاثا. وهنا يقول يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وهذا التهليل الذي أشير إليه في حديث جابر، لكن ليس فيه وهو حي لا يموت كما ثبت عن حديث ابن عمر في مسائل أبي داود وابن أبي شيبة وأبي نعيم والبيهقي، ليس فيه حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويقول: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ودرس اليوم يبدو أن جميعه أذكار وأدعية، والأحكام فيه يسيرة. ولو كره الكافرون: اللهم ألهمني رشدي، واعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وأنبياءك وعبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعه مني ولا تنزعني منه حتى توفاني على الإسلام، اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن. هذا من دعاء ابن عمر، رواه أبو داود في مسائله وابن أبي شيبة وأبو نعيم والبيهقي، لكن الكلام الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، في حديث جابر: يكبر ويهلل ويدعو، يفعل ذلك ثلاثا. وقبل ذلك إذا رقي الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، ويتلو الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول: ثم يمشي حتى يرقى المروة، ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يفعل ذلك سبعا: ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يعني من الصفا إلى المروة هذا يعبرون عنه بشوط، وبعضهم يكره هذه الكلمة، لكن هي سعية على كل حال، يعني مرة واحدة من السعي. ورجوعه من المروة إلى الصفاء سعية، لا أن الذهاب والرجوع سعية واحدة كما فهمه ابن حزم وأهل العلم، خطأوه في هذا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام سعى سبعا بهذه الصفة، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط، صار لاغي، لأنه بدأ بالمروة إلى الصفا هذا لاغي، لأن البداءة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا، الله جل وعلا بدأ بالصفا، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في سعيه بالصفا، فإن بدأ بالمروة صار ما قبل الصفا لاغيا. ويكثر من الدعاء في سعيه، ومنه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي موقوفا عن ابن مسعود، وضعفه ابن حجر مرفوعا. قال ابن كثير في تفسيره، في تفسير قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فالساعي بينهما ينبغي أن يستحضر ذله وفقره وحاجته إلى الله عز وجل في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجأ إلى الله عز وجل ليزيح عنه ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى صراطه المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله التي هو عليها من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة. انتهى كلامه رحمه الله، يعني كلام ابن كثير في تفسير الآية. ويشترط يعني للسعي نية، اشترط له نية، لو سعى سبعا على الصفة المذكورة وهو لا يريد بذلك السعي، يريد شخصا يبحث عنه في المسعى، سعي صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأن السعي يشترط له نية وموالاة، يعني ما يسعى شوط واحد ثم يروح ينام أو يطلع يفطر، إلا إذا احتاج للراحة، إذا تعب واضطر للجلوس يجلس. نعم، ما تقطع الموالاة، يصلي بين الأشواط، يصلي كما أنه يصلي في الطواف. ويشترط له نية وموالاة، وكونه بعد طواف نسك، لا يبتدأ بالسعي وإنما يبتدأ بالطواف ثم السعي، وكونه بعد طواف نسك. طيب، في حديث أسامة بن شريك سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. هل تقدمه طواف؟ هل تقدم طواف على السعي؟ ما تقدم طواف، ولذا حكم العلماء على حديث أسامة بن شريك أنه شاذ، أنه شاذ. وابن عبد البر، ابن عبد البر الخطابي وجه حديث أسامة بن شريك، لأن من أهل العلم من صححه، وجهه بأنه سعى للحج قبل أن يطوف للحج، يعني سعى بعد طواف القدوم للحج قبل أن يطوف للحج، فصح أنه سعى قبل أن يطوف، وهذا من أجل من أجل تصحيح الحديث باعتبار من صححه من أهل العلم. مخرج مخرج، وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس، تسن يعني لو طاف محدثا أو على بدنه نجاسة لو سعى سعيه صحيح، لكن السنة أن يسعى على أكمل حال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من الحدث والنجس والسترة. سن السترة، لو انكشف شيء من عورته أثناء سعيه ما سعيه صحيح، ولكن الكمال في تمام السترة أولى. وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، تسن الموالاة، ما قالوا تشترط، اشترط أن يتقدمه طواف، لكن لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، يعني لو طاف ثم ارتاح ولا احتاج إلى أكل ولا شيء وراح يأكل ويرجع يسعى ما في إشكال، لأن الموالاة سنة. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره، لأن الطواف الذي سبق والسعي إنما هما للعمرة، للعمرة بالنسبة للمتمتع. ثم إن كان متمتعا وما فعله من الطواف والسعي للعمرة لا هدي معه، لكن لو كان متمتع معه هدي ها شو يصير قارنا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحل حينئذ ولا يأخذ من شعره. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولا يحلقه، لماذا؟ ليوفره للحج، ليوفره للحج ويحل، لأنه حينئذ تمت عمرته، ويحل الحل كله، بمعنى أنه لو كانت معه زوجته لجاز له أن يعاشرها، هو حل حلال، طاف وسعى وحل من عمرته وجلس ينتظر الحج، لكن هل له أن يرجع إلى أهله لو طرأ عليه طارئ؟ ها كيف الآن حل الحل كله، له أن يرجع، ها يرجع إلى أهله ولا يحج، خلاص يقول هو أنت ما له حاج، له ولا ما له؟ شو تصبح عمره مفردة فقط. شيخ الإسلام يقول ليس له أن يرجع وليس له أن لابد أن يحج. ليش؟ لماذا؟ قال شيخ الإسلام ها شو المسألة المتحيزة شيء ثاني، لكن شخص طرأ عليه ظرف قال ما نبحث خلاص اعتمرت وحليت العل كله ومعي زوجتي وعاشرته وش بعد، وهو متطوع المتمتع اعتمر وحل من عمرته وقال برجع لأهلي، شاف الزحام شديد وشاف الجو مهم مناسب وخوفوها الناس من مرض ولا شبه، قال توكلنا على الله أنا حاج 10 مرات يكفي. ها معلش ها ما هم محصار، ما في شيء، ما عنده شيء، عمل عمره وانت الحج ما بعد شرع فيه ولا أحرم فيه، ما فسخ شيء، ما تلبس بالحج علشان يفسخ، ما نوى حج ولا شيء، نوى عمره واعتمر وانتهى، هو جاي نبي يحج لكن ما بعد تلبس به، طيب جاي نبي يعتمر قبل ما يصل الميقات كان رجعت هو أنت قبل ما يحرم، تقول له شيء؟ ما تقول له شيء، هذا ما بعد أحرم بالحج. شيخ الإسلام يمنع، لماذا؟ لأنه يرى أن المتمتع يكفيه سعي واحد ولا يسعى يوم العيد بعد الطواف، فقد دخل بالحج بالسعي، لأن فيه اشتراك بين الحج والعمرة، أما غيره من أهل العلم ما يرون فيه اشتراك، عمرة مستقلة وحج مستقل، ولا قال ما بعد تلبس، هو لبيك عمرة يعني بس، هذا الأصل. ولو قال متمتع ينوي بيحج إذا انتهى من العمرة وجاء اليوم الثامن، بدليل أنه له أن يطع زوجته، أعظم من هذا بالنسبة للحج. وقبل أن يتلبس بالحج في اليوم الثامن يوم التروية على ما سيأتي، هو مثله قبل أن يحرم من الميقات للعمرة، وهو متطوع وهو أمير نفسه، ولا فيه ما يمنع من رجوعه. أما شيخ الإسلام الذي يمنع لأنه يقول خلاص أدى بعض الحج، أدى بعض الحج، لأن فيه اشتراك بين الحج والعمرة في السعي. أما غير شيخ الإسلام الذين يرون على المتمتع سعيين، ما في اشتراك. ها؟ الترجيح أنه لا مانع من أن يرجع، لأنه ما بعد دخل في الحج ولا ألزم نفسه بشيء، لكن إذا أحرم بالحج لزمه. وإن كان مع المتمتع هدي لم يقصر، يعني ليس له أن يفعل ذلك حتى يبلغ الهدي محله، وحل إذا حج، يعني إذا وقف بعرفة ورمى الجمرة وذبح الهدي قصر يحل بعد ذلك من حجه الحل الأول التحلل الأول، وأما الثاني فلا يحصل إلا بالثالث وهو الطواف. والمتمتع والمعتمر إذا شرعا في الطواف قطعا التلبية، والمتمتع والمعتمر إذا شرعا في الطواف قطع التلبية. قال رحمه الله: فصل في صفة الحج والعمرة. يسن لمتمتع حل من عمرته وغيره من المحلين بمكة وقربها، يسن لهؤلاء الإحرام بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، لأن الناس يتروون ويتزودون من الماء، يخرجون إلى المشاعر وليس بها ماء، وهذا في السابق، أما الآن ولله الحمد فتوفرت النعم في كل مكان. وهو ثامن ذي الحجة قبل الزوال، ليذهب بعد إحرامه إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر، يقصر فيهما ولا يجمع، ويصلي المغرب والعشاء يقصر العشاء ثم يصلي الفجر، فإذا طلعت الشمس ذهب منها إلى عرفة على ما سيأتي، فيصلي بمنى الظهر والعصر مع الإمام، ويسن أن يحرم منها أي من مكة، سن أن يحرم منها أي من مكة. وبعض الناس يتساهل يذهب إلى منى وهو غير محرم، ويبيت بها غير محرم، ويذهب إلى عرفة وهو غير محرم، فإذا صار بعرفة وجاء وقت الدعاء أحرم. هذا كم ضيع من سنة، لا يقال إن حجه غير صحيح، لا، لكن فرط في كثير من السنن، وتجزئ من بقية الحرم، ويسن أن يحرم منها أي من مكة وتجزئ من بقية الحرم، يعني نية الإحرام والدخول فيه، أو يجزئ الإحرام من بقية الحرم ويبيت بمنى ليلة التاسع، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكل عرفة موقف إلا بطن عرنة، إلا وكل عرفة موقف إلا بطن عرنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وعلى هذا الوقوف ببطن عرنة يجزي ولا ما يجزي؟ نعم، الجمهور لا يجزي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ارفعوا عن بطن عرنة، يعني لا تقفوا ببطن عرنة. عند المالكية قول يصحح الوقوع ببطن عرنة مع الإثم، وعلى هذا تكون عرنة من عرفة، ولو لم تكن منها لما استثنيت. ما قال ارفعوا عن منى، ارفعوا عن مزدلفة، ارفعوا عن كذا، ارفعوا عن بطن عرنة، ما يدل على أنها منها، والجمهور على أنها ليست منها وهو الصحيح. ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما، يعني مع القصر بعرفة، والتقديم ليطول الوقت بعد صلاة الجمع من الزوال إلى الغروب، فيطول ويتوفر الوقت للدعاء والذكر. يقول ويقف راكبا. نعم، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأهل الموقف ولم يقل أتموا ومعه من أهل مكة لمن معهم. والقول الآخر ويقول به جمع غفير من أهل العلم ومن الأئمة، يقول المكي الذي دون مسافة القصر لا يقصر. طيب ما النبي ما نبه كما قال في المسجد الحرام أتموا فإن قوم سفر، هنا ما قال أتموا، يقال إن البيان قد تم، البيان تم، ومعلوم أن غير المسافر ليس له أن يقصر الصلاة، فلا يلزم البيان في كل مناسبة. الآن الأدلة سمعتها، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أتم، وهذا شبيه بالمسألة التي أثرناها قبل أمس وقبل أمس في قطع الخف، في قطع الخف في المدينة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، بيّن بالقيد أنه يلزم القطع. وفي الموقف وحضر الموقف من لم يحضر بالمدينة جموع غفيرة، قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا، لم يذكر القيد، فقالوا إن القيد منسوخ لأنه حضر الموقف من لم يحضر هناك. ومن من يقول لا، القطع محكم وثابت، وحمل المطلق على المقيد بمثل هذه الصورة متعين، لأنه تم البيان، تم ذكر القيد في موضع فلا يلزم أن يذكر في كل موضع. وهذه المسألة مثلها. ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، التسمية بجبل الرحمة هذه حادثة ليست في النصوص، لكنها موجودة في التواريخ المكية من القدم، سمى جبل الرحمة، لكن ليس فيه نص يدل على أن اسمه جبل الرحمة، ولا شك أن الرحمات تتنزل في هذا الموقف. وأما تسمية الجبل بهذا الاسم فليست من المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ويكثر من الدعاء والاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف، يكثر من الدعاء والاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار، لأن هذا أدعى إلى قبول الدعاء، بخلاف ما يضاد ذلك من رؤية النفس والعجب والتكبر، كل هذه من دواعي رد الدعاء. ويلح في الدعاء ويكرر ثلاثا، كرره ثلاثا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثا، ولا يستبطئ الإجابة، يكثر من الدعاء، يدعو من صلاته إلى غروب الشمس ويقول ما استجيب لي، في فائدة، إذا ما أجيب في هذا اليوم متى يجاب؟ وعلى هذا نص المؤلف وغيره، ولا يستبطئ الإجابة بل يكون قوي الرجاء، يعني محسنا للظن بالله جل وعلا. ويستحب الإكثار من ذكر الله تعالى، وإذا لم يجب دعاؤه لا يقول دعوت ولم أر مستجب لي، وقد قال الله جل وعلا دعوني أستجب لكم، فيظن في ذلك خلفا، يرجع إلى نفسه وينظر إلى موانع قبول الدعاء عنده، لا بد أن يجد شيئا منها. ويستحب الإكثار من ذكر الله تعالى والدعاء يوم عرفة، فإنه يوم ترجى فيه الإجابة، فإنه يوم ترجى فيه الإجابة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيده من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل يعني لسماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة. وهذا الحديث مخرج في صحيح مسلم من حديث عائشة. ويكره الاشتغال يوم عرفة بشيء من أمور الدنيا، يكره الاشتغال يوم عرفة بشيء من أمور الدنيا. على الإنسان أن يستحضر الموقف، وأنه ما من يوم طلعت عليه الشمس خير من يوم عرفة، وأفضل الدعاء وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. لكن شخص ما تعود صدق الرغبة وصدق اللجأ إلى الله جل وعلا في حياته كلها لن يعان في هذا الموقف. ولذلك تجد أشياء تستغربها من أناس ظاهرهم الصلاح والاستقامة، تجدهم سواليف ونكت، واللي يقرأ في قصة، واللي ينظر في الجوال، ويمضي الوقت على هذه الطريقة. يعني دعنا من الشباب اللي في الثانوية وفي الجامعة وفي مقتبل العمر، ورأينا واحدا معه مجلة ماجد هذه اللي صلى الله عليه وسلم. يعني الشباب تقول إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فالشباب مظنة للطيش، مظنة لكن الذين رسخت أقدامهم في السن وتجاوز 40 والـ50 يضيعون مثل هذه الفرصة، الله يعفو ويسامح، وكلنا ذاك الرجل. لكن على الإنسان أن يحرص وينفع نفسه، لأن ساعات لا تتكرر، ما يدرى أن تحج ثاني ولا ما تحج. ويكره الاشتغال بيوم عرفة بشيء من أمور الدنيا، لا سيما إذا وقف الناس للدعاء. وما أكثر ما يجتهد إبليس بفتح أبواب تشغل وتلهي عن التوجه إلى ذلك المقام العظيم. المسألة تربية للنفس وتمرين طول العمر. أما من يلهو ويغفل ويسهو وأكثر وقته فيما لا ينفع، فإنه يسلط عليه إبليس ويستحضر من المشغلات والملهيات في هذا الموقف وفي غيره من نظائره. وقد سمع من يضحك وهو ساجد في ليالي العشر، يضحك. وش ليش ضحك؟ تذكر نكته، لأنه عايش على النكت هو، صلى الله العافية. وبعض الناس تذكروا في هذه المواقف أيامه التي عصى فيها الله جل وعلا. نعم، إذا تذكرها ليتوب منها لا إشكال، لكن إذا سلط عليه إبليس وذكره بهذه الأمور لا شك أن هذا هو الحرمان بعينه. وما أكثر ما يجتهد إبليس بفتح أبواب تشغل وتلهي عن التوجه إلى ذلك المقام العظيم. فعلى العارف أن يقطع العلائق، أن يقطع العلائق حتى برفقته وصحبته، هي ساعات يستغلها فيما ينفعه، ويترك الشواغل عن الله في هذا الوقت الذي الذي لا يمكن استدراكه في غير هذا المكان، فلا يفرط في ذرة منه بغير ذكر الله تعالى ودعائه. ويستحب أن يختار المأثور من الأدعية في عرفة مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعاء عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا مخرج من حديث علي، والمحفوظ خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ثم قال: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ويسر لي أمري. ومجموعة من الأدعية سردها المؤلف، منها المأثور ومنها المرفوع والموقوف، ومنها الأدعية المطلقة التي لا مانع من أن يدعى بها كما سيأتي في كلام ابن خزيمة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هذا التكبير مشروع ومأثور، ويوم عرفة وقت له مع التلبية، كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمنا الملبي ومنا المكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. اللهم اهدني بالهدى وقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى. ويرد يديه، يعني إذا دعا برهه وقت من الزمن يرد يديه ليرتاح قليلا ويرد النفس ثم يرفعهما، ويرد يديه ويسكت قدر ما يقرأ إنسان فاتحة الكتاب، ثم يعود فيرفع يديه ويقول مثل ذلك، ولم يزل يفعل ذلك حتى أفاض. يعني أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما. وكان يقوله أيضا عند الرمي، ويروى أنه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة: اللهم إنك ترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير المستجير، من خضعت لك رقبته وذل لك جسده وفاضت لك عينه ورغم لك أنفه. هذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وابن الجوزي في العلل المتناهية وقال لا يصح. على كل حال، إذا كان الدعاء معناه صحيح وليس فيه تعدي ولا اعتداء ولا دعاء بإثم ولا قطيعة رحم، يكون من الأدعية المطلقة. ولذلك تجدون في منسك الشيخ ابن باز أدعية ما جاء التنصيص عليها أنها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، لكنها أدعية ثابتة في الجملة. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا، بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية المأثورة. وقد روى الترمذي أن أكثر ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوف: اللهم لك الحمد، كالذي نقول، وخير مما نقول: اللهم لك صلاتي، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي، فإنك ربي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أسألك من خير ما تجري به الرياح وأعوذ بك من شر ما تجري به الرياح، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الدعاء طويل، لكن إلى قوله ما تجري به الرياح، رواه الترمذي في الدعوات في سننه من حديث علي رضي الله عنه، وقال غريب ليس إسناده بالقوي، قال غريب ليس إسناده بالقوي، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وقال خرجته وإن لم يكن ثابتا، مع أنه يشترط الصحة، ابن خزيمة يشترط في صحيحه الصحة، خرجته وإن لم يكن ثابتا من جهة النقل، لأنه من الأمر المباح، يعني إنسان يدعو بما شاء، شريطة ألا يكون في دعائه إثم أو قطيعة رحم، ولا يكون فيه اعتداء، لأن الدعاء المطلق مباح، ويقول خرجته وإن لم يكن ثابتا من جهة النقل لأنه من الأمر المباح، وإلا فالأصل بن خزيمة يشترط الصحة. أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأسألك الهدى والسداد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعني هذه الأدعية منها الثابت المرفوع، لكنه في غير هذا الموضع، لم يكن في يوم عرفة، وإن منها فالدعاء الأخير اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقوله في آخر الصلاة، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والسعد كله بيديك والشر ليس إليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة شرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك بالغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري تلم بها شعثي ترد بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وتعصمني من كل سوء بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا لا كفر بعده. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك وخالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال ومن فتنة المحيا والممات. اللهم اغسل خطاياي بماء وثلج وبرد، ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع، لأن الذي يرفع العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما عدا العمل الصالح لا يرفع فيتعوذ منه. ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والآراء. اللهم يا هاد المضلين ويا راحم المذنبين، ويا مقيل عثرات العاثرين، ارحم عبدك ذا الخطأ العظيم والمسلمين كلهم أجمعين، واجعلنا من الأحياء المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. قال في الشرح الكبير، شرح المقنع، روينا عن سفيان الثوري، تقول روينا أو روينا. ابن الصلاح يقول إذا كان الناقل لم يلق من روى عنه يقول روينا، لأنه لابد من ذكر واسطة، لابد أن يكون فيه واسطة، تقول روينا. وغيره يقول لا مانع أن تقول روينا، يعني بالسند الذي كان موجودا قبل حذفه. روينا عن سفيان الثوري قال سمعت أعرابيا وهو مستلق بعرفة يقول إلهي من أولى بالزلل والتقصير مني، وقد خلقتني ضعيفا، ومن أولى بالعفو منك وعلمك في سابق وأمرك بي محيط، أطعتك بإذنك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك وانقطاع حجتي وفقري إليك وغناك عني أن تغفر لي وترحمني. إلهي لم أحسن حتى أعطيتني، ولم أسئ حتى قضيت علي. اللهم أطعتك بعلمك في أحب الأشياء إليك، اللهم أطعتك بعلمك في أحب الأشياء إليك، شهادة أن لا إله إلا الله، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك الشرك بك، فاغفر لي ما بينهما. اللهم أنت أن أنسى المؤنسين لأوليائك، اللهم أنت أنسى المؤنسين لأوليائك، أو آنس يعني أفعل وأقرب، آنس المؤنسين يعني أفعل، لأنه يقول أقربهم بالكفاية من المتوكلين. على كل حال هذا كلام أعرابي، إن صح معناه قلنا به، ولا الحمد لله في سعة، تشاهدهم في ضمائرهم وتطلع على سرائرهم وسري، اللهم إني لك وسري، وتطلع على سرائرهم. ثم ذلك فاصلة ولا نقطة؟ وسري وتشال النقطة التي بعدها، وسري اللهم إني، وسري اللهم لك مكشوف. لا، سري لك مكشوف، مكشوف خبر سري. ها شو؟ يعني كما قال ابن عمر اضحى لمن أحرمت له. طيب، اللهم إني لك مكشوف، لأن ابن عمر رأى من استظل في يوم عرفة فقال اضحى لمن أحرمت له، فأنا إليك ملهوف، إذا أوحشني الغرور آنسني ذكرك، وإذا صمت على الهموم أو صمت لجأت إليك استجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيديك ومصدرها عن قضائك. ويكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكثر من الأدعية المأثورة لجوامع خير الدنيا والآخرة، ويكثر من الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. وهذه كلها من آداب الدعاء، وهي من دواعي القبول. ومن وقف ولو لحظة، يقول ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل للحج، ليس بسكران ولا مجنون ولا مغمى عليه، صح حجه. يعني ولو كان نائما، ولو كان وقوفه بعرفة نائما، لأنه استثنى من ذلك السكران والمجنون والمغمى عليه، صح حجه. قال من فجر يوم عرفة، هذا هو المذهب عند الحنابلة، أن وقت الوقوف من الفجر، يبدأ في يوم عرفة من الفجر، بدليل حديث عروة بن مضرس الذي جاء من جبل طي وأدرك صلاة الفجر بالمزدلفة، من صلى صلاتنا وكان قد وقف قبل ذلك أية ساعة من ليل أو نهار صح حجه. أي ساعة؟ يعني قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ وكثير من العلم يرى أن الوقوف إنما هو بعد الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وقف بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم، فالأحوط أن لا يقف إلا بعد الزوال. ومن لم يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه أو لم يكن أهلا للحج ممن ذكر، سكران ولا مجنون ولا مغمى عليه، أو لم يكن أهلا للحج فلا يصح حجه لفوات الوقوف المعتد به. ومن وقف بعرفة نهارا، ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله فعليه دم، لأنه إذا وقف بالنهار لابد أن يمكث حتى تغرب الشمس. ها؟ ما له داعي. فإن عاد إليها واستمر إلى الغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه، لأنه جمع بين الليل والنهار. أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم، لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار. ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه، يعني يكفيه المرور بالليل. وذكرنا في درس سابق أن شخصا صام مع أهله يوم عرفة بالرياض وأدرك الحج، ركب السيارة مع ولده ومر به على عرفة بالليل قبل طلوع الفجر وانصرف مع الناس. ما عليه شيء. شو؟ إيه، من دفع معناه أنه دفع قبل وقت الدفع، لأنه فعل وقف بالنهار كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ودفع قبل دفعه. لكن من وقف بعد الغروب شمله حديث عروة بن مضرس، ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه، ثم يدفع بعد الغروب على طريق المأزمين إلى مزدلفة، إلى مزدلفة، يدفع من عرفة بعد غروب الشمس إلى مزدلفة من أي طريق يتيسر له، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام دفع مع الطريق المذكور لكن ما كن يتيسر له ذلك. وهما ما بين المأزمين ووادي محسر بسكينة، يعني يدفع بسكينة، يسرع في الفجوة. النبي عليه الصلاة والسلام دفع وكان يشير إلى الناس السكينة السكينة، وإذا وجد فجوة نص يعني أسرع، يسرع في الفجوة ويجمع بين العشاءين قبل حط رحله ويبيت بها وجوبا، يجمع بين العشاءين المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، قبل حط رحله ويبيت بها وجوبا. المبيت بمزدلفة واجب، الوقوف بعرفة ركن، الحج عرفة، والمبيت بمزدلفة واجب، المبيت بمزدلفة واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة، رخص للضعفة، والركن لا يرخص فيه، والسنة لا تحتاج إلى ترخيص، فهو واجب. وبعضهم يقول المبيت بمزدلفة ركن من ركان الحج، وهذا قول معروف عند بعض الشافعية. وله الدفع بعد نصف الليل، بعد نصف الليل، مع أن حديث أسماء من مغيب القمر، والقمر يغيب في تلك الليلة في حدود 2:00. والدفع قبله يعني قبل نصف الليل، اعتبار نصف الليل عند كثير من أهل العلم أنه إذا بات نصف الليل ووجد نصف الليل بمزدلفة فلا بد أن يمضي شيء من النصف الثاني فيكون بات أكثر الليل، والحكم للغالب عندهم. والدفع قبله فيه دم، قبل نصف الليل فيه دم على غير سقات ورعات، لأن هؤلاء مرخص لهم، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا، كوصوله إليها بعد الفجر لا إن وصل إليها قبله، كوصوله إلى الجاهل والناسي، جاهل بالحكم، الجاهل ها إذا دفع، فجمهور أهل العلم يصححون وقوفه ولا على الشيء، لكن إذا انتظر إلى مغيب القمر هذا هو الأصل. وإذا جلس إلى أن يصلي الصبح ويدعو الله عند المشعر الحرام إلى أن يسفر جدا ثم يدفع، هذه السنة، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا. العالم يتجه القول بإلزامه لأنه ترك واجب، وأما الجاهل والناسي أذى، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كوصوله إليها بعد الفجر، كوصوله إذا كان مسدود عنها من الزحام ما وصل، يلزم بشيء؟ صواب أنه لا يلزمه، لأن هذا ليس بيده. لا إن وصل إليها قبله، فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس، يعني في أول الوقت، ثم أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله ويقرأ، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين الآية، ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية حجر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر، وأخذ الحصى من حيث شاء، من حيث شاء، ليس له وقت مكان محدد، ليس لأخذ الحصى مكان محدد، وإن أخذه من مزدلفة أو في طريقه إلى منى أو من منى يأخذ 7 حصيات لرمي جمرة العقبة يوم العيد، الأمر في سعة. وأخذ حصى الجمار من حيث شاء، وكان ابن عمر يأخذ الحصى من مزدلفة، وفعله سعيد بن جبير، وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع، والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء، وعدد حصى الجمار 70 حصاة، يعني 7 ليوم العيد، 21 للحادي عشر، 21 للثاني عشر، 21 للثالث عشر، المجموع 70، 21 في 3 63، 63 زائد 7 70، وعدد حصى الجمار 70 حصاة كل واحدة بين الحمص والبندق، فلا يجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، يعني جمرة العقبة الحد، ويختلفون هل جمرة العقبة من منى أو خارج منى، محل خلاف، هل يقول من منى، يقول كيف تكون من خارج منى وهي تحية منى، ها كيف تكون خارج منى ورميها تحية منى، والذي يقول بالقول الآخر بعد عنده حجة، يقول تحية البيت الطواف هو خارج البيت، الطواف داخل البيت ولا خارج البيت، وهو تحية البيت، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة بدأ بجمرة العقبة فرماها 7 حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة، ما يرميها دفعة واحدة، إنما واحدة بعد واحدة هكذا، يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه، شلو بطيه؟ قل حتى يرى بياض إبطيه، واحد إبطه، إبطه اليد التي يرمي بها، ويكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعل حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، ولا يجزئ الرمي بغير الحصى، لابد أن يكون حصى، ولا يجزئ الرمي بها ثانيا ولا يقف عندها، لا يجزي الرمي برمي قد رمي به، وهذا قول الأكثر، قالوا لأنه كالجمار المستعمل كالماء المستعمل لا يجوز التطهر به ثانية، وقال بعضهم يجزي والجمار لا تتأثر، إذا رمي بها لا تتأثر، ما هي مثل الماء، و لما استدل على بعض المالكية أن بالقياس على الماء قال نحن لا نوافقكم في الأصل الذي هو الماء، لأنه لا بد أن يكون في الحجة أن يكون الخصم ممن يلتزم المقدمة الأولى، ما كان لا يلتزم بها وتلزمه بها تطلب نتيجة صحيحة، ما تطلع نتيجة صحيحة، تقول لا يجوز الرمي بحصى قد رمي به قياسا على الماء المستعمل، يقول أنا لا أوافقك، المستعمل ما في شيء، نتوضأ به ما عندنا إشكال، وعرفنا الفرق بين حتى على القول بأن المستعمل لا يجزئ ولا يرفع حدث، يختلف الماء الذي يتأثر بالاستعمال والحصى الذي لا يتأثر بالاستعمال، ولا يقف عندها جمرة العقبة، لا يقف عندها لا في يوم العيد ولا في الأيام التالية، لا يقف عندها، وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن، يستقبل الوادي وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن، الأصل أن يرمي وهو مستقبل الجمرة، هذا هو الأصل، وتكون منى حينئذ عن يمينه والبيت عن يساره، وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت، وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت، ويقطع التلبية بعدها، لأنها بداية التحلل، وتقطع التلبية في بداية التحلل كما قالوا في الطواف، طواف العمرة، يعني في بداية التحلل يقطع التلبية. لكن إذا بدأ التحلل بغير الرمي من مزدلفة إلى الحرم، راح وطاف، يقطع التلبية في بداية الطواف لأنه بداية التحلل. ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس، ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس، لقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، أخرجه مسلم. ندبا يعني التأخير إلى طلوع الشمس ندب، لكن لو رمى قبله بعد أن دفع من مزدلفة أجزى، لكن السنة أن ينتظر إلى طلوع الشمس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، خرجه مسلم. ويجزئ رميها بعد نصف الليل، يجزئ رميها بعد نصف الليل، يعني إذا أذن له بالانصراف يرمي. ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، يحلق جميع الشعر أو يقصر من جميع الشعر. وتقصر امرأة منه قدر أنملة، قدر أنملة طرف الأصبع. وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة وإبط، يعني عند الحاجة إليها، أما إذا كان لا يحتاج إلى ذلك فلا داعي له، لأنه ليس من النسك بخلاف الحلق والتقصير. ثم قد حل له كل شيء كان محظورا عليه بالإحرام إلا النساء، يعني هذا التحلل الأول الذي يحل فيه كل شيء إلا النساء. والحلاق والتقصير نسك في تركهما دم، نسك يعني واجب، ومن ترك نسكا فليرق دما كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. يقول من رجع إلى بلدي بعد عمرة التمتع انقطع تمتعه، لكن يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء، لأنه أتى بحج مفرد. يقول المكي لو خرج من مكة وهو ناوٍ للحج إلى المدينة لزيارة أقارب له، ثم يريد العودة إلى مكة، فهل يلزمه الإحرام من ذي الحليفة أم أنه يحرم من مكة؟ وخرج من مكة ليعود إليها، خرج من مكة وهي بلده ومحل إقامته ومن حاضر المسجد الحرام، خرج منها لزيارة ليعود إليها فيحرم من مكة. وأم أن يحرم من ذو الحليفة، في الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من أهلهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، حتى أهل مكة يحرمون من مكة، فالأصل أنه يحرم من مكة. هل يجوز للحاج أن يلبس الثياب المخيط لمرض دائم وهو الآن في الحج؟ إذا احتاج إلى المحظور فإنه يفعله ويفتي. ما الدليل على أن الكمعة والفقع مستثنات من داخل حدود الحرم؟ لأنها ليست مما نهي عنه ولا في معنى ما نهي عنه، ليست من الشجر ولا من الحشيش ولا من الكمعة والفقع. يقول لماذا تستثنى؟ هي ليست من المنهي عنه من نص وليست في معناه، هل بمعنى حشيش أو الشجر؟ ليست في معنى المنهي عنه. يقول كيف يحج المكي متمتعا نيابة؟ لأنه ليس للمكي حج تمتع، علما بأنه يريد أن يضحي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك التمتع يعود إلى التمتع أو إلى الهدي، بمعنى أنه يجوز له أن يتمتع، يعتمر ويحج في السنة نفسها، لكن ليس عليه دم. أو أنه ليس له أن يتمتع، هو التمتع يعني حقيقته الترفه بترك أحد السفرين، وهو ما سافر أصلا، نظرنا إليه من هذه الحيثية قلنا هو ليس بمتمتع لأنه لم يسافر من أجل الحج والعمرة. وإذا قلنا أنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج هذه حقيقة التمتع، لكن ليس عليه هدي. لكن لو ناب عن آفاقي فهل العبرة بالنائب أو بالمنوب عنه؟ هل يلزمه دم أو لا يلزمه باعتبار أنه مكي، أو يلزمه باعتباره نائب عن آفاقي؟ والآفاقي يريد الأكمل، ولا شك أن إراقة الدم أكمل. يقول من كان من أهل جدة، وما هذه الشكات، من كان من أهل جدة ولم يتم صلاة لا في عرفة ولا في منى، ولم يتم يعني قصر ما عليه الشيء. الآن الجدال في أهل مكة، وأهل جدة الآن منهم من يقول لا تبلغ مسافة القصر فلا يترخصون، والكلام في هذا طويل. لا اللهم صل وسلم على بشير النذير، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.